إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا شافعا رافعا دافعا، وارزقنا اللهم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب ما حيينا. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة بقراءة في كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو فقه الزيارات كما أصفه دائما. وأما المادة الثانية فهي قراءة من كتاب منسك الحج والعمرة له رحمه الله تعالى، وأسأل الله الإعانة فيما توخيت من الإبانة، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص فيهما والصواب، وبشرى لمن يصبر في مثل هذا المجلس في مسجد رسول الله بأن الله يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكتب لمن جاء يطلب علما أو يعلمه كأجر المجاهد في سبيل الله، كأجر المجاهد في سبيل الله. فاللهم ارزقنا الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى، واجعلنا من المفلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. كما عودتكم أن ألخص وأختصر لتثبيت المعلومة في المجلس السابق لهذا المجلس اللاحق، ثم ننتقل إلى شيء جديد. خلاصة ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر، وأرجو أن تسمع بتجرد وأن تسمع بإنصاف وأن تسمع بقلبك قبل أذني رأسك، لأن هذا هو الفقه حقيقة الذي يوصل صاحبه إلى الحق، لا سيما إن اختلف فيه. وديدنك دائما أن يلهج لسانك بذكر ربك: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خلاصة ما ذكره في الصفحة 68 بعد 200، ذكر أن الإسراء والمعراج من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خصائصه ذكر أن الإسراء والمعراج من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن خصائصه، وأن الحكمة من ذلك كما بين ربنا تبارك وتعالى: لنريه من آياتنا الكبرى. وقد أراه الله تبارك وتعالى من الآيات العظمى والكبرى. قال رحمه الله: النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أسري أسرى به الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته، فليس لمن بعده مثل هذا المعراج، ليس لمن بعد رسول الله من يعرج به إلى السماء. أنا أعلم إيش الذي سينقدح في ذهنك، المركبات الفضائية ما تجاوزت السماء، هي دون السماء مهما صعدت وطلعت. الخلاصة الثانية، هو هذا الذي يريد أن يصل بنا إليه، الإسراء والمعراج. الإسراء إيش فيه؟ في طيران، ها؟ في طيران في السماء. يقول الآن عنوان: من ادعى أن طيران السحرة في الهواء من جنس معجزة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من كلامي ليس من كلام تيمية، من جنس معجزة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فقد أعظم الله على الله الفرية. طيب إيش الحقيقة؟ هذا الطيران اللي بنشوفه يدعى للأولياء، وفي حقيقة أمر كثير منهم سحرة وكهنة ومشعوذون، إيش حقيقته؟ قال ابن تيمية: الشيطان، هذا نص ابن تيمية، الشيطان يخيل إليه معاريج شيطانية، طرقا في السماء شيطانية، تخيل تخيل، كما خيلها لجماعة من المتأخرين، طار في الهواء، سار على الماء. وإذا جئت تبتلي ولايته رأيته إما من السحرة أو الكهنة أو العرافين أو من أولياء الصالحين، لكن هذا قد يكون استدراجا من الشيطان ليصرف اعتقادك عن الله في شخص فتعتقد فيه ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله. ركز معي بالله، أقول ركز معي شوي، أي واحد منكم عرضة للسؤال، يعني أقول واحد إيش قلت، فركز معي لأن الأمر عقيدة، والعقيدة ممنوع فيها التقليد، وممنوع أن تنقلب المعلومة في الرأس. كرامات الصحابة، الآن يتطرق إلى كرامات، إلى شيء من كرامات الصحابة. قال رحمه الله: ولهذا كان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتابعين. كرامات أجراها الله للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لا يمكن أن تكون استدراج، بل هي من إكرام الله لأولئك الأولياء الأصفياء الأنقياء الطاهرين المبرئين الذين رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفى. إيش من الكرامات التي أجراها لهم؟ قال: بالسير على الماء، ساروا على الماء، ما غرقوا ما غرقوا، كما أكرم به العلاء بن الحضرمي وأصحابه وأبا مسلم الخولاني وأصحابه، صحابيان جليلان حين وطئت أقدامهم على الشاطئ دعوا الله عز وجل فيبس الله لهم البحر فساروا على البحر وكأنه يبس. وتقدم تخريج هذين الأثرين وإثباتهما. هذا كرامة، وكرامات الأولياء من معجزات الأنبياء، كرامات الأولياء إن لم يكن أولئك الصحب الكرام هم الأولياء فمن هم الأولياء؟ لذلك ما نرضى في الصحابة ولا بحرف واحد أن يمس جنابهم أو أن يجرح في أحدهم، علاوة عن أن يسبوا أو يشتموا، علاوة عن يحكم عليهم بالكفر أو الردة. فإن سمعت عيناك، إن رأت عيناك وسمعت أذناك من يشتم صحابة رسول الله فاعلم أنه إنسان مستدرج، كما قال أبو زرعة: إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، زنديق، زنديق، ملحد، لأنه ما بعد تزكية الله لهم وتزكية رسول الله لهم تزكية، حتى يأتي في دبر الزمان أقوام يطعنون ويلعنون لا حظ لهم في الإسلام، لأنهم يكذبون الله ويكذبون رسول الله. لا تقل ديمقراطية، افسح المجال للرأي الآخر، ما في رأي آخر، ما في رأي آخر بعد قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، ما في رأي آخر. الناس كلهم يجتمعون يرتفعون ويذهبون إلى ولي أمر ذلك البلد، يقولون: شوف هذه الشرذمة القليلون يسبون ويشتمون خير الناس بعد الأنبياء، والله ثم والله ثم والله لا خير في العيش ولا خير في الحياة إذا لم تأخذ على أيديهم، تضرب بمرزبة من حديد على أيديهم وعلى رؤوسهم من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم النقل للقرآن ولأنهم النقل للسنة. فمن طعن فيهم طعن في إيش؟ ها أجيبوا، من طعن فيهم طعن في إيه؟ في القرآن والسنة، من طعن فيهم طعن في القرآن والسنة. طيب، ذكر شيئا من كرامات الصحابة فيما يتعلق بزيارات القبور. نعم، ذكر من فضائل الصحابة في هذا انتهينا منه، كرامات الصحابة فيما يتعلق بالسير على الماء. من فضائل الصحابة في باب الاتباع وترك الابتداع، من فضائل الصحابة في باب الاتباع وترك الابتداع، قال ابن تيمية رحمه الله: الصحابة خير القرون. إيش الدليل على أن الصحابة خير القرون؟ الزوار الكرام، إيش الدليل على أن الصحابة خير القرون؟ ها الزوار، الزوار، نعم يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم. ها أخ السودان، إيش يقول؟ خير القرون قرن، خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أحد الإخوة قال: حديث الرسول أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. هذا لا يصح الحديث، الحديث لا يصح، لا يصح، ما في مشكلة. الآن تجديد، نجدد معلوماتنا ونسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. يقول القرون. نعم، لفظ القرون، خير القرون، خير القرون، خير الناس، خير الناس، ما هو خير القرون، الحديث يصح: خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، ثم الذين يلونهم، يعني أتباع التابعين. قال ابن تيمية: وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فما ظهر في من بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان، فإنها من الشيطان، وهي نقيصة لا فضيلة. يقول: ما ظهر من الصفات والمخارق لدى المتأخرين وبين أيديهم وأظهرهم ولم يظهر ذلك للصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يقول هذه نقيصة لا فضيلة، سواء كانت من جنس العلوم، فخير العلوم علومهم لأن علومهم هو علم القرآن والسنة، أو من جنس العبادات، كل عبادة كما قال حذيفة بن اليمان: لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، أو من جنس العبادات، أو من جنس الخوارق والآيات، الخوارق والآيات، أو من جنس السياسة والملك، كل شيء لم يكن عليه الصحابة من سياسة، من ملك، من علوم، من عبادات، من خوارق وآيات، فهذا إذا ظهر لدى المتأخرين مع عدم استقامتهم نقول فيهم كما قال ابن تيمية: نقيصة لا فضيلة، نقيصة لا فضيلة. لكن قد يكون الإنسان فعلا تقي ولي فيظهر الله له كرامة، فهذا ما ندخله ضمن قوله نقيصة لا فضيلة. نقول نسأل الله أن يزيده تقوى واتباعا لرسول الله، لعلها تكون كرامة. وهذا ما في أحد من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا ويقع له مثل ذلك، كما قال أحد شيوخنا، يقول هذا قاله قريب سبحان الله، يقول: في يوم من الأيام، في يوم صائف، أصابني عطش شديد، اشتد بي العطش، ولا يوجد أي شيء، لا مياه ولا ثلاجات ولا برادات. يقول: والله وأنا قاعد في السيارة تمنيت أن أسقى. قال: وإذا برجل من عمال النظافة، برجل من عمال النظافة يطرق الباب، يقول: خذ يا شيخ. فين عمال النظافة؟ هو عنده عمال النظافة عنده مثلجات ولا عنده مياه باردة؟ يقول: والله إني فوجئت به في وسط يعني مكان غير متوقع أن يوجد فيه ماء. نقول: لكن الشيخ هذا كيف صاحب التمتمات وتعاويذ وشعوذات؟ رجل مستقيم على الصراط المستقيم، من أقدم شيوخنا، معتصم بالقرآن والسنة. نقول هذه كرامة. مرة ذكرت لكم عن أحد الإخوة في الحج قبل سنتين أو ثلاثة سنين، حج رجل من طلاب العلم مع ابنه، وافترقا في وسط الازدحام، وانتهت الاتصالات، ولا في شحن ولا جوالات. يقول صاحب القصة: يقول: والله ما في إلا الله، فين أجد الولد؟ ها؟ ولا مكان نتواعد فيه، ولا زمان نتواعد فيه، ولا الازدحام على أشده، ولا جوالات، انتهى الشحن، إيش نفعل؟ يقول: والله دعوت الله، قلت: يا ربي اجمعني مع ابني. يقول: اجمعني مع ابني. يقول: ما مرت يمكن خمسة ولا ست دقائق وإذا بالولد يضرب أبوه في ظهره. يقول: يا أبتاه، أين أنت؟ من اللي جمع؟ من الذي جمع؟ هذا ما يبعد. طيب تعال شوف هذا اللي بيروي القصة، مشعوذ، دجال من الدجاجلة، كاهن عراف، رجل مستقيم معتصم بالقرآن والسنة. كرامات الأولياء من معجزات الأنبياء. قاعدة ذهبية ذكرها ابن تيمية في واجب الأمة تجاه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في الصفحة 68 بعد المئتين، قاعدة ذهبية تحفظ وأنتم جالسون، من يحفظها أعطيه كتابا. قال: خير الناس بعدهم، يعني بعد الصحابة، يقول هذا نصه، يقول: خير الناس بعدهم أتبعهم لهم، خير الناس بعدهم أتبعهم لهم، خير الناس بعدهم يعني بعد الصحابة أتبعهم لهم. يقول ابن تيمية في صفحة 68 و200 فيما ينبغي للأمة تجاه الصحابة فيما يتعلق بالاتباع، يقول ما نصه، ها يا شيخ ارفع صوتك، خير الناس بعدهم أتبعهم لهم، خير الناس بعدهم أتبعهم لهم رضي الله عنهم أجمعين. سلامة الصحابة رضي الله عنهم من بدع القبور، سلامة الصحابة رضي الله عنهم من بدع القبور. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الصفحة 69 والمئتين بعد المئتين، قال: الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع المتعلقة بالقبور، في بدع متعلقة بالقبور. طيب هذا يدل على أنه في بدع متعلقة بالقبور، ستأتي تفصيلات تسرك ولا تضرك إن شاء الله. يقول: الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع المتعلقة بالقبور بقبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقبر غيره. إيش يقول ابن تيمية؟ بالله اسمعني كده، إيش يقول عن قبر رسول الله؟ بقبره إيش؟ بقبره المكرم، بقبره المكرم، بقبره المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما أشيع في العالم الإسلامي أنه هذا ابن تيمية شيخ الوهابية، ابن تيمية قبل محمد عبد الوهاب، أقول ابن تيمية قبل محمد بن عبد الوهاب، ما هو مقلد محمد عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب جاء بعده. ها طيب، بقبره المكرم، وهو فعلا عندما يتكلم يكرم، وليس مجرد أن يقف فيعمل يقول أقوال ويعمل أعمال غير منضبطة بالشرع. طيب الآن انتبه لهذا العنوان وهذا المضمون: تعليل سلامة عقيدة الصحابة من بدع القبور. قال: سلم الصحابة من بدع القبور، سلم الصحابة يا ابن تيمية من بدع القبور. قال: الله، أسلم الناس من بدع القبور كما ذكرت النص. طيب إيش تعليل ابن تيمية لسلامة عقيدة الصحابة من بدع القبور؟ إليكها معنصرة مقسمة إلى 5 أسباب. بسم الله. السبب الأول ذكره في صفحة 69 و200، قال: لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم لهم عن ذلك. ليش سلم الصحابة من بدع القبور؟ قال: لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم لهم عن ذلك. اذكر لي نصا أو نصين في نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بدع القبور. ها بسم الله، نص واحد، بلاش نصين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إيش يقول؟ ها ما سمعنا، بس خليك، لكن صوت، أقول صوت، ها: لا تتخذوا قبري عيدا. طيب ماشي، ها، مما حذر النبي داخل ضمن قوله لنهيه صلى الله عليه وسلم لهم عن ذلك، ها: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثانيا قال ابن تيمية: لئلا يتشبهوا بأهل الكتاب الذين اتخذوا قبور الأنبياء أوثانا. لا تتخذوا قبري عيدا، ها، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا من أواخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ها أكمل النص: من أواخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته وهو يودع الحياة. ثالثا قال: كانوا في حياته رضي الله عنهم يسلمون عليه، في حياته يمرون على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله، حي. ثم يخرجون من المسجد لا يأتون إليه عند كل صلاة، لا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أصحاب أشغال وأعمال، وكانوا حريصين على طلب العلم وسماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته. من غاب فلم يشهد إيش كان يصنع؟ ينيب غيره، كما كان عمر ينيب جارا له من الأنصار ليسمع ما لم يسمع في وقت الغياب وعدم الشهود، حرص على سماع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رابعا قال: وكانوا يدخلون على عائشة رضي الله عنها فكانوا يسلمون عليه كما كانوا يسلمون عليه في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أحدهم: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. كما كانوا يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف كانوا يسلمون على رسول الله وهو حي؟ من غير انحناء، من غير ركوع، من غير سجود. ها، كان يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا له، وكان يحذر من هذا فيقول: لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا، لا تقوموا لي كما يقوم الأعاجم لبعضهم، أو قال لملوكهم يعظم بعضهم بعضا، فإنما يقوم الناس لرب العالمين. فعندما كانوا يدخلون على عائشة كانوا يسألونها، وكان بعضهم يريد أن ينظر إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما في واحد كان يتمسح ولا ينسدح ولا يفترش ولا يأخذ شوية تراب بالبركة، ها، ولا كانوا يركعون ولا يسجدون ولا ينبطحون. خامسا، اعتقادهم حين إلقائهم السلام، هذا مني، هذا اعتقادهم حين إلقائهم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا وبعد موته، إيش يعتقدون وهم يسلمون؟ بعيدين عن القبر المكرم أو قريبين من القبر المكرم؟ إيش يعتقدون؟ إيش يعتقدون؟ قال ابن تيمية: إذا جاء أحدهم يسلم عليه، يعني على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رد عليه السلام، رد عليه السلام، هذا في حياته. طيب بعد موته؟ قال: فكذلك من سلم عند قبره رد عليه السلام. وهذا الذي يعتقدون نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي، إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الذي يجب أن تعتقد عندما تسلم عند القبر المكرم أو في أي بقعة، تقول: السلام عليك يا رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول. إيش تعتقد؟ تعتقد أن رسول الله يخرج ويصافحك ويعتنقك؟ لا. تعتقد أن رسول الله يمكن أن يكشف كربك؟ لا. تعتقد أن رسول الله يمكن أن يشهد مناسبتك؟ لا وألف لا. وإنما تعتقد ما اعتقده الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وإلى المقروء الذي وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لكن المقصود أن يعرف أن الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فما ظهر في من بعدهم ممن يظن أنها فضيلة للمتأخرين. فما ظهر فيهم من بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان، وهي نقيصة لا فضيلة، سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك، بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. الخوارق التي ذكرت هي جمع خارق، والخارق هو الأمر المخالف للعادة. الخوارق جمع خارق، والخارق هو الأمر المخالف للعادة. وهذه الخوارق المخالفة للعادة على أربعة أقسام: معجزات وهي للأنبياء، كرامات وهي للأولياء، ثالثا إعانة وإغاثة من الله للضعفاء والمنكوبين والمكروبين، رابعا إهانة وليست إعانة، لمن؟ للسحرة والكهنة والمشعوذين والمدعين للولاية زورا وبهتانا. وهل في علامة للأولياء؟ إيش أبرز علامات الأولياء؟ ما أبرز علامات الأولياء؟ ها؟ ما أبرز علامات الأولياء؟ ها؟ عدم إيش؟ إيش يقول؟ عدمه؟ متقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، ها، وكانوا يتقون يتقون يتقون. تقي تقي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم واجتنب هذا الولاية. مو تجي لواحد عريان في في في خرابة ما يصلي ولا يصوم قال هذا انتبه ترى لا تتكلم فيه هذا ولي من الأولياء. عجيب إذا كان هذا الولي ها ف الله المستعان. بس الله يصلح الأحوال. وقد يكون إعانة وإغاثة وقد يكون إهانة. متى يكون إهانة؟ للمشعوذين، للسحرة، للدجاجلة ومدعي النبوة. ولذلك من اللطائف والطرائف يقولون مسيلم الكذاب مدعي النبوة يقول عرف أنه من معجزات الأنبياء أنه يبرئ الأنبياء بإذن الله الأكمه والأبرص. قال جيء له بغلام، مسيلم الكذاب جيء له بغلام أصابه شيء من تساقط الشعر فطفق يتمتم تمتمة الكهان ووضع رأسه على شعر الصبي فسقط شعر الصبي كله. هذا يدل على أنه أكبر كذاب في الدنيا، وأكبر كذاب في الدنيا هو من يدعى النبوة. فهذا القسم إهانة، إما معجزات الخوارق، إما معجزات وإما كرامات وإما إعانة وإما إهانة واستدراج، وإما إهانة واستدراج. ولذلك أحذر الناس من شهود السيركات ها يعني حيا على الهواء أو عبر الفضائيات، لأن هذا بلا ريب أنه يسهل هذه المخرقة وهي سحر السحرة، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سحر فقد كفر. ها لأن بعض الناس يذهل إيه سبحان الله، بعضهم يكبر كما تكبر عليه، تكبر على أنه أدخل السيف من هنا وأخرجه من ظهره هذا ساحر، أو أنه شق آدميا شقين يقوم يكبر هذا ما في تكبير يا شيخ. اتق الله، أصلا لا تحضر لا تحضر، من سحر فقد كفر. وحد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. بعضهم يحج ويقول لبيك اللهم لبيك، وبعدين في وسط منى في المخيم يفتح الزنبيل ها يلا ويخرج الخرزات والودعات. قال انت ايش عندك، ايش عندك طفشان؟ خذ هذا رقية للطفش. وانت ايش عندك زهقان؟ لا تنتحر يا اخي لا تنتحر، اصبر، هذه ودعة زرقاء او خاتم ضعوا ها. تمتمه وكهانه ودجل، ومن سحر فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. يريح نفسه ها، يرجع بلده، واحسن من الرجوع يتوب الى الله، يرجع الى الله فيقول استغفر الله، والله انا قبل سماع الكلام كنت افعل هذه الشعوذه فعلا ها، كنت أفعل هذه الشعوذة لكني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. قال عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وبسط هذا له موضع آخر. ذكر محقق الكتاب هذا خلاصة ما ذكره المحقق ثم ما أضيفه. ذكر المحقق أن هذا الأثر منقطع، شوف رواه عدد كبير، الهروي وابن عبد البر والأصبهاني والبغوي كلهم من طريق قتادة عن عبد الله بن مسعود. قال المحقق لكنه منقطع لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن مسعود. أقول أخرجه وهو عزاه إلى أبي نعيم، أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الحسن عن عبد الله بن عمر، انتبه لي شوي، من طريق الحسن عن عبد الله بن عمر، وفي سنده نبهان عمر ابن نبهان وهو ضعيف. أما رواية الحسن عن عبد الله بن عمر فلا إشكال فيها، فقد أثبت ثلاثة من الأئمة سماع الحسن من عبد الله بن عمر. فالأثران مع تعدد مخرجيهما مما يستأنس بهما، مما يستأنس بهما سندا ومتنا، فالمتن في كليهما عن ابن مسعود وابن عمر ما أعظم في وصف الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، حيث يقول ابن مسعود وابن عمر: من كان منكم مستنا أي متبعا فليستن بمن قد مات، ليستن بمن قد مات، يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ماتوا على الإسلام وعاشوا من قبل عليه، فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. لا تقل: لا أنا عندي شيخ طريقة، شيخ طريقة. أقول لك شيخ الطريقة هو شيخ الطريقة المحمدية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين عاش بين ظهرانيهم رسول الله، لو وقع منهم شيء خطأ ينزل الوحي، ينزل الوحي يصوب ويصحح. قال: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. لا تقل لي: لا أنا جعلت شيخ في بلدي حجة بيني وبين الله عز وجل. هل عندك المقاييس التي يمكن أن تقيس بها أقوال شيخك وأفعاله وأنها متطابقة مع القرآن والسنة؟ صعب جدا صعب. وأنا لا أشكك ولا أتهم، ولكن أقول: وطن نفسك. شيخ الطريقة الأعظم بل هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى، صاحب القبر المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأحياء فإنه لا يؤمن على أحدهم فتنة. أولئك أصحاب محمد، أبر هذه الأمة قلوبا، أبر هذه الأمة قلوبا، أعمقها علما، أقلها تكلفا، أقلها تكلفا، يعني ما كانوا يتكلفون، ما كانوا يطؤون أسرة الأكاسرة ولا القياصرة، كانوا يفترشون على الأرض ويلتحفون السماء ويأكلون ثم يجوعون ويكسون ثم يتعرون. كان نفر منهم في الصفة، هنا أصحاب الصفة، تعرف إيش معنى الصفة؟ يعني الفقراء الذين لا يملكون حولا ولا قوة ولا مالا ولا كساء ولا غذاء. كان النبي ما يأتي إليه يطعمهم إياه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول: أقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم، اعرفوا لهم حقهم، اعرفوا لهم حقهم، وتمسكوا بهديهم رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال: وبسط هذا له موضع آخر. أوقفك على لطيفة للملا علي بن سلطان القارئ الهروي أثناء تعليقه في مرقاة المفاتيح، شرح مشكات المصابيح، أثناء تعليقه إيش يقول؟ شوف اجتزأت لك هذا الكلام. قال: في صفة الأحوال الباطنية بعدما ذكر الأحوال الظاهرية والخصائص التي وفق الله الصحابة وهداهم إليها، قال: في أحوالهم الباطنية، أحوال من؟ أحوال من؟ أحوال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكذا في الأحوال الباطنية، وكذا في الأحوال الباطنية، يعني فيما يتعلق بمجاهدة القلوب ومجاهدة النفوس لإبلاغها وإيصالها إلى الله. قال: فإنهم ما كانوا يرقصون ولا يصيحون ولا يطيحون ولا يطرقون ولا يجتمعون للغناء والمزامير ولا يتحلقون للأذكار والصلوات برفع الصوت في المساجد ولا في بيوتهم. لاحظ الكلمة هذه: بل كانوا فرشيين بأبدانهم عرشيين بأرواحهم. الآن سأرجع في سؤال حول هذه العبارة للملا علي بن سلطان القارئ. قبل هذا شوف إيش يقول: من أحوالهم الباطنة ما كانوا يرقصون ولا يصيحون ولا يطيحون، ولا يجتمعون الغناء والمزامير والطبول بحجة أنهم يذكرون الله. هل كان أحد الصحابة يفعل هذا؟ إذن من فين جاب هدول المتأخرون هداهم الله كما ترون في الفضائيات؟ من فين جابوا الرقص والذكر لا إله إلا الله، الله الله الله، هو هو هو، من أين جاءوا بهذا الرقص؟ هل رقص أحد الصحابة على ذكر؟ هل رقصوا على صلوات كما ترى في بعض المجتمعات يوم الجمعة يتحلقون حلقا ها ويرقصون لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ وهذا قريب رأيناه في إحدى البلدان الإسلامية، يتحلقون أربعة ثم يصيرون عشرة ثم يصيرون أربعين، لا سيما يوم الجمعة يذكرون الله ويصلون على رسول الله في وسط الشوارع، في وسط الشوارع لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا إيش هذا؟ ها هذا إيش هذا؟ هذا شيء عجيب، شيء عجيب هذا وغريب. طيب انتهينا من هذا. من يفسر ويشرح لي قول علي بن سلطان القارئ الهروي حيث قال من صفات الصحابة أنهم كانوا فرشيين، فرشيين بأبدانهم، عرشيين بأرواحهم. بسم الله. صح، فرشيين بأبدانهم، عرشيين بأرواحهم. ها بسم الله. صح، الشطر الثاني صح. ها طيب ماشي. أحسنت، هذا استنباط عظيم، لكنه قصد أول بادئ ذي بدء، ها قصد تواضعهم، ملتصقين بالأرض، يأكلون على الأرض كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم، ينامون على الأرض كما كان نبيهم صلى الله عليه وسلم، ثم متواضعين متطامنين، ولذلك رفعهم الله، لأن نبيهم قد علمهم ورباهم من تواضع لله رفعه الله. رفعوا في الدنيا وهم أصحاب ثياب مرقعة، ها أصحاب ثياب مرقعة، لكن رفعهم الله فوق الأكاسرة والقياصرة وفوق العالمين، ونصرهم أجمعين على عدوه وعدوهم. ليش؟ لأنهم كانوا فرشيين بأبدانهم، متواضعين يفترشون الأرض، عرشيين بأرواحهم، أرواحهم متعلقة بمن استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، الرحمن على العرش استوى، قلوبهم متعلقة بالله عز في علا في علو، وأبدانهم في تسافل وتواضع لله رب العالمين، ولذلك رفعوا. لكن إن عكسنا انعكس الأمر، ها ارتفعنا بالدنيا فخامة وصاحب الفخامة وصاحب السيادة، ها وداهنا وجاملنا ونافقنا، والعدو يتسلط علينا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب 15 دقيقة، ها 15 دقيقة على الأداء، ليش ساعتي 7:30 إلا 5؟ أذن 40، أذن 40. طيب ماشي، والله ما أدري من الساعة ولا من لا، الساعة كم الآن؟ 7:30، 7:26، إلا 5، إلا ثلث. طيب ماشي، بسم الله.